بصيامه إيمانا واحتسابا، وبالإكثار من الطاعات وكسب الحسنات، والبعد عن قول الزور والعمل به، والبعد عن اللغو والرفث والسب والشتم والجهل والصخب والاقتتال، وأن نحذر من تضييع الأوقات حتى يكون الصيام نافعا لنا في الدنيا وشافعا لنا بعد الممات يوم القيامة، كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو حديث حسن. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه ما دام شهر رمضان هو شهر القرآن، فعلينا أن نجدد عهدنا بالقرآن العظيم، وأن نعود إليه في مدرسة رمضان حتى نصاحبه طول السنة. إن رمضان فرصة للعودة إلى القرآن، هذا القرآن الذي هجره كثير من الناس غير رمضان، القرآن العظيم والقرآن الكريم، فيه ذكرنا وعزتنا وقوتنا إن تمسكنا به وسرنا على هديه، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ومعنى الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه شرفكم وفيه رفعتكم وفيه عزتكم وأنكم قدوة لغيركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. أيها الناس، إنه من الظواهر الحسنة في شهر رمضان أن المسلمين يتلون القرآن ويستمعون القرآن، وهذا شيء إيجابي، وهو شيء طيب وظاهرة صحية، فعلينا أن نقوي هذه الظاهرة وأن نحسنها حتى تستمر معنا طول السنة. إن المسلمين يرجعون إلى القرآن في رمضان بالاستماع إليه في قيام الليل وفي غيره، ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وهذا شيء إيجابي وشيء طيب، لكن علينا أن نستمر على هذا الخير حتى لا نحرم خيرات القرآن العظيم. ولنصل إلى ذلك يا عباد الله، أقدم نصائح. النصيحة الأولى: كثرة تلاوة القرآن الكريم وحفظه والحذر من هجرانه. علينا يا عباد الله أن نكثر تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم، وأن نستمر على ذلك بعد رمضان. فالمسلم عليه أن يجعل وردا كل يوم من القرآن الكريم، أقل شيء أن يختم القرآن مرة كل شهر، ومن استطاع أن يحفظه فنعمه. والحذر من هجر القرآن الكريم، فإن كثيرا من المسلمين مع الأسف هجروا القرآن، فتجدهم يعرفون قصص ألف ليلة وليلة، ويعرفون المسلسلات، ويعرفون الأفلام، ويعرفون الأشعار، ويعرفون القصص، لكن القرآن الكريم لا يتلونه إلا قليلا، وإذا تلوه فإنهم يتلونه بدون تدبر. إذن هذا الشهر، شهر رمضان، هو شهر القرآن، نجدد عهدنا بهذا الكتاب العظيم بأن نكثر تلاوته وأن نحفظه وأن نحذر من هجرانه. ثانيا: بتعلمه وتعليمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. من منا قرأ ولو تفسيرا مختصرا لكل القرآن من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس؟ هناك تفسيرات للقرآن الكريم مختصرة، من منا قرأ ولو تفسيرا صغيرا لجميع القرآن الكريم، أقل شيء مفردات وكلمات القرآن الكريم، لكن في المقابل تجد كثيرا منا يعلمون كل شيء في كل شيء، في الطعام، في الأثاث، في السيارات، في الرياضة، كل شيء نعلمه. أما القرآن الكريم فنتركه للطلبة أو للتلاميذ. يا عباد الله، علينا أن نعود إلى هذا الكتاب العظيم بتعلمه وتعليمه، وأن نعلم أولادنا القرآن الكريم ليس في العطلة الصيفية فقط كما يفعل كثير من المسلمين، خاصة المسلمين العرب. أما المسلمون العجم فما شاء الله، تجدهم كثير منهم يحفظون القرآن في باكستان، في أفغانستان، في أندونيسيا. أما العرب إلا القليل. ماذا يفعلون؟ العرب مشغولون بالرياضيات والفيزياء، ولا يريدون أن ويخافون أن يزاحم القرآن أولادهم في الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية والجغرافيا. نحن لسنا ضد هذه العلوم، إنها علوم نافعة إن شاء الله إذا استعملت بما ينفع، لكن علينا أن لا نهجر القرآن. فمن الخطأ أن يجعل المسلمون العطلة الصيفية لحفظ ما تيسر من القرآن، وبعد العطلة الصيفية في أيام الدراسة الشتاء والخريف والربيع التلاميذ مشغولون بالعلوم الأخرى، وهذا خطأ كبير. أما سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فكان الواحد منهم طبيبا ولا يحفظ القرآن فقط، بل يحفظ ويفهم، مهندسا ويفهم القرآن، جغرافيا ويفهم القرآن ويحفظ القرآن ويتدبر القرآن ويقرأ القرآن. إذن النصيحة الأولى كثرة تلاوته ومحاولة حفظه والحذر من هجرانه. ثانيا تعلمه وتعليمه. ثالثا تدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم لا نقرأه فقط من أجل البركة ومن أجل الحروف والحسنات، نقرأه من أجل الحسنات، نقرأه من أجل البركة، لكن علينا أن نحاول فهمه. فالإنسان الذي يقرأ كثيرا لا محالة فإنه سيبحث عن المعاني. رابعا أن نفهم القرآن الكريم بالسنة النبوية الصحيحة. حذاري أن تفهم القرآن الكريم بفهمك الخاص، بل عليك أن تفهمه كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهمه سلفنا الصالح وباللغة العربية. أما إن حاول الإنسان أن يفهم القرآن الكريم بفهمه الخاص البعيد عن فهم سلفنا الصالح، فإنه يقع في خزعبلات وخرافات، كما نسمع ونشاهد خاصة في هذه الأيام. هناك دكاترة في الفيزياء وهناك فلاسفة وهم مسلمون، لكنهم يحاولون تفسير القرآن بالفيزياء. بعضهم يفسر القرآن الكريم بالفيزياء وبالظواهر الكونية، ولا يرجع إلى السنة النبوية، ولا يرجع إلى فهم أهل السنة والجماعة، فيقع في الخرافات والبدع. إذن من أراد أن يفهم القرآن الكريم فلن يستطيع أن يفهمه إلا عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وباللغة العربية. لا بد من أن نعود إلى هذه اللغة الجميلة التي حاربها ليس أعداؤها، بل كثير من أبنائها حاربوا هذه اللغة الجميلة بأن تركوها ولم يتكلموا بها ولم يجعلوها في حياتهم. خامسا، إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن العظيم فعلينا بالاهتداء به والسير على نهجه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته عائشة أم المؤمنين الطيبة الطاهرة، وصفته وقالت: كان خلقه القرآن، رواه البخاري. فعلينا أن نجعل القرآن هو خلقنا، بأن نأتمر بأوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نصدق أخباره. سادسا، لا يكفي كل هذا الخير بأن تتعلمه وأن تتدبره وأن تقرأه، وأن تفهمه بالسنة النبوية لا بد سادسا من أن تدعو إليه، ادعو الناس إلى القرآن. إذا سمعت شابا أو شابة كما نشاهد اليوم، أكثر الناس خاصة إذا ركبت في القطار أو في الحافلة تجد معظم الشباب والشابات جاعلين السماعات في آذانهم ويستمعون إلى الموسيقى، يستمعون إلى الموسيقى ويستمعون إلى الأشعار. فقل له يا بني اقرأ القرآن، اسمع القرآن، فهو شفاء ودواء. أما هذه الأغاني خاصة أغاني الراي تزيد لك مرض. إن كنت مغروما مغروم 10% كي تسمع الشاب فلان يزيد يهب لك، يزيد مرة الشاب فلان هذا اللي يغني الراي وغيره، هذا يزيدك حسرة لا يعطيك الدواء. استمع إلى القرآن، اسمع إلى كلام الله يا بني يا أخي أيتها المرأة، اسمعوا إلى القرآن، استمعوا القرآن فإنه دواء. ادعو إلى القرآن. رأيت ناسا عندهم مشكلات عائلية، مشكلات تجارية، كلهم ترجعوا إلى القرآن، لا ترجعوا إلى التقاليد والعادات حتى تجدوا الحلول، لأنكم لن تجدوا الحلول المناسبة في العادات والتقاليد. إذا ندعو إلى القرآن الكريم. سابعا، إذا أردنا أن نكون من أهل القرآن فعلينا أن نكثر الدعاء أن يجعلنا من أهل القرآن. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. فيا عباد الله، القرآن العظيم صالح لكل زمان ومكان، بل إنه سبق الزمان. بعض الناس يقول القرآن الكريم تاع بكري، بالعكس، القرآن الكريم والسنة النبوية أعطونا الحلول لأشياء لم تأتي بعد، فمعناه أن القرآن سبق الزمان. القرآن الكريم يتكلم في يوم القيامة، يوم القيامة مازال ما جاءش، ويعطينا ماذا سيجري هناك، وكيف يكون الناس وموقف الناس. السنة النبوية أعطتنا الحلول لمشكلات. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينحسر الفرات على جبل من ذهب. في العراق نزل موقع شابه نهر الفرات، يبعد عن المجرى تاعه ويظهر تحته جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه فيموت من كل 199، فمن حضره فلا يأخذن منه شيء. إذن الإسلام أعطانا الحلول لأشياء لم تأتي بعد، فكيف تقول الإسلام تعب فريق؟ الإسلام سبق الزمان، القرآن سبق الزمان. إذن علينا أن ندعو الله أن نكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وهذا الشهر الكريم يا عباد الله فرصة لنجدد العهد بهذا الكتاب العظيم الذي يهدينا للتي هي أقوى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائجهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم وفقنا ووفقهم لصلة الأرحام، ونعوذ بك من قطيعة الأرحام يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا وشملنا على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أرادهم بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمور المسلمين للحكم بكتابه وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وبالعدل والإحسان يا رب العالمين، ووفق عامة المسلمين إلى ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.